بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: ما يجوز أن يكون ناسخا أو منسوخا. قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح: في ناسخ القرآن ومنسوخه هذا الباب على 5 أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالقرآن. فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماع من أهل السنة، وإلى شرحه قصدناه، وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد، يعني في تتمة الكتابة. فأما جواز نسخ السنة بالقرآن ففيه اختلاف، القرآن بالقرآن إجماع، نسخ السنة بالقرآن، السنة منسوخة. فمن منعه قال: السنة تبين القرآن، كيف تكون منسوخة؟ هذا غير صحيح. بعض العلماء يمثل للسنة المنسوخة بالقرآن باستقبال بيت المقدس، لكن هذا بعضهم ينتقده كما تقدم معنا، لأن الله عز وجل يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها والتي كان عليها بيت المقدس. هذا دليل على أنها مشروعة بالقرآن. وأحسن شيء ما تقدم معنا نسخ ما في صلح الحديبية من إدخال النساء، رد النساء، إدخال النساء في بنود الصلح، وأنهن يرددن، لكن نسخ بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وبعض العلماء يقول المقصود بالصلح هو الرجال، وعلى هذا فيكون هذا ابتداء حكم. المهم نحن نقول نسخ السنة بالقرآن مشروع وصحيح، سواء وجدنا له مثال أو لم نجد له مثال. فمن منعه قال: السنة تبين القرآن. كيف تنسخه؟ كيف ينسخها القرآن؟ السنة هي التي تبين القرآن. هذا الوجه الذين منعوا، لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا يحسن أن يكون المبين ناسخا للمبين، لأنه يوجب عدم البيان. هذا التعليل غير صحيح، لأنه ليس المراد أن كل حديث أو كل آية مبينة بالحديث، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن إلا قليل قليل. فقول أنه كيف يكون المبين أو المبين، المبين منسوخ بالمبين، إنما يبينه، هذا القول غير صحيح. وقد يقال أيضا جواب آخر إنه من التبيين النسخ، من التبيين النسخ. وعلى جواز عامة الفقهاء وهو القول الراجح الصواب، ويقولون المبين من السنة للقرآن لا ينسخ بالقرآن. المبين من السنة أو المبين للسنة، المبين من السنة للقرآن لا ينسخ بالقرآن، لأنه بيان القرآن، وإنما ينسخ القرآن من السنة ما كان أمرا ونهيا. هذا خلاصة الجواب المتقدم. فليس كل السنة تبين القرآن، هناك أوامر بالسنة ونواهي ينسخها القرآن لا بأس. وما كان مغير مفسر للنص فإنما هو حكم على حياله، يعني حكم مستقل. وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كان سقطت العين أنه كان عاهد المشركين عام الحديبية أن يرد إليهم من جاءه من عندهم فأنزل الله منع رد النساء قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد النساء إليهم فنسخ القرآن ما فعله معهم من العهد. والمثال الثاني الذي ذكرناه بعضهم يجعل هذا من السنة الأحاد المنسوخة بالقرآن وهناك سنة متواترة منسوخة بالقرآن وهي استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس دلت عليه السنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جهة بيت المقدس ثم نسخه الله عز وجل بنزول القرآن عليه. قال الثاني نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهذا أيضا في جواز اختلاف بين العلماء والصواب جوازه كما رجحه الشنقيطي في المذكرة صفحة 85 بل وحتى بالسنة الآحاد. ومثلوا لنسخ القرآن بالسنة الآحاد تحريم الحمر الأهلية مع أنه قد يقال أن تحريم الحرمة الأهلية متواتر لكن احتاج إلى نص عن العلماء. تحريم الحمر الأهلية كان حلالا بنص القرآن. ما هو الدليل على أن الحلال على أن الحمر الأهلية كان حلالا بنص القرآن في مكة وفي بداية الإسلام وبداية المدينة بداية العهد المدني ذكرناه من قبل ها؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا مفهوم هذه الآية أن غير هذه الأربعة حلال فنسخ هذا المفهوم وحرم بعض الأشياء من هذه الأشياء لحوم الحمر الأهلية هكذا مثل الشنقيطي وغيره. وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فسيذكر له مثالا المؤلف وإن كان لا يعتمد أنه متواتر. وهذا أيضا في جوازه اختلاف بين العلماء وقد اختلف في جوازه أصحاب مالك فأجازه بالفرج وغيره وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ناسخ لقوله الوصية للوالدين هل هذا متواتر؟ لا وصية لوارث الشافعي يقول متواتر كما سبق معنا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الوصايا لا وصية لوارث ناسخ لقوله الوصية للوالدين. وقد قال مالك في الموطأ إن آية المواريث نسخت فرض الوصية للوالدين واحتج من أجاز ذلك بقوله وما ينطق عن الهوى وبقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعم ولم يخص فوجب علينا قبول قوله سواء متواتر أو أحد وهذا صواب. ومنع من ذلك جماعة وقالوا معنى آتاكم الرسول فخذوه أعطاكم مما ينزل من كتاب الله فخذوه واقبلوه وصدقوا به ومعنى قوله وما ينطق عن الهوى أي ما يأتيكم به محمد من القرآن من عند الله هو لم ينطق به محمد من عند نفسه وبهوى دليله قوله بعد ذلك إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا السنة تبين القرآن ولا يكون المبين للشيء ناسخا له إلا قد يكون من البيان النسخ. وقالوا القرآن معجز والسنة غير معجزة ولا ينسخ غير المعجز معجزا واستدلوا بمنع قوله تعالى في النسخ نأتي بخير منها أو مثلها والسنة محدثة وليس المحدث كمثل الذي هو غير محدث واحتجوا في منع ذلك بقوله تعالى بقول عز جل وعز وإذا بدلنا آية مكان آية، ليس معنى ذلك أنه لا يبدل آية إلا بآية أخرى، وبقوله لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وما بدله من تلقاء نفسي إنه إلا وحي يوحى. فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن إلا بقرآن مثله. وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل واستجلاب أدلة على القولين جميعا يطول ذكر ذلك، سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الصواب الراجح أن القرآن ينسخ بالسنة سواء كانت متواترة أو أحد، ومن شاء يراجع التحقيق في ذلك والكلام الجيد في ذلك راجعه في المذكرة للشنقيطي صفحة 85 على الطبعة التي عندي شاملها الله عنه. قال الثالث نسخ السنة بالسنة، وهذا الفصل لم يختلف في جوازه وهو كثير في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يميز أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته، فرب حديثين يجوز أن يكون كل واحد منهما ناسخا للآخر، يميز الناسخ منهما للآخر بأنه الآخر منهما. أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ لأنه كان في فتح مكة واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره في حجة الوداع. الرابع نسخ القرآن بالإجماع، وعلى منعه أكثر العلماء، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لأنه يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتبر ناسخا؟ وأجازه بعضهم، ومثل نسخ القرآن بالقياس وهذا غير صحيح أيضا. نسخ القرآن بالقياس، القياس لا ينسخ ولا ينسخ. الخامس نسخ الإجماع بالإجماع بعده، هذا غير صحيح إنما بالدليل. ونسخ القياس بالقياس وهذا أيضا غير صحيح، هذه توسعات وصور غير صحيح. اختلف في جواز ذلك ومنعه، والمشهور عن مالك وأصحاب منع نسخ القرآن بالإجماع، منع نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس، هكذا ذكر البغداديون المالكيون في أصولهم. هذا كله الرابع والخامس لا يعتمد عليه، أما الأول والثاني والثالث فكله يعتمد عليه. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.